بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شكرا لله وحده ولا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول علم الكلام، يقول عرف ابن خلدون علم الكلام بأنه علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. قال: وينسب تنظيم علم الكلام وتبويبه وتفريعه إلى المعتزلة، لأنهم أول من فعل ذلك. ففي زمن عمرو بن عبيد تكلموا في الوعد وإنكار القدر، ثم جاء بعده العلاف والنظام وأشباههم من أهل الكلام فنفوا الصفات الإلهية. واختلف في سبب تسميته علم الكلام، فقيل إما لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف ليست راجعة إلى عمل، أو لأن سبب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام النفسي تمييزا له عن الفقه، لأن الفقه عمل. دلوقتي إيه هو علم الكلام؟ بيقول علم يتضمن المحجة المناظرة عن العقائد بالأدلة العقلية. يعني هو بقى علم الكلام هو علم المناظرة عن العقيدة بالعقل، ودي الأزمة في علم الكلام، أن علم الكلام إنما يعرف بالسمع. احنا قلنا الأول تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية تقسيم غير صحيح، إن بقول في أدلة نقلية عقلية، بل أكثر الأدلة في القرآن إن لم يكن كلها أدلة عقلية وإن كانت جاءت نقلا في القرآن. فالأدلة إما دليل توقيفي سواء كان عقلا مفهوم المعنى أو كان تعبديا لا يعرف له علة، والأدلة غير التوقيفية التي مأخوذة من النظر في كتب الفلاسفة ونحوها، هو ده الأدلة اللي بيختلف فيها الناس. احنا دلوقتي بنقول ان احنا عندنا في القرآن وعندنا في الشرع أدلة الشرع اسمها أدلة توقيفية، يعني جاءت من عند الله تعالى. الأدلة التوقيفية ديت نوعين: نوع معقول المعنى. يعني ايه معقول المعنى؟ يعني السبب بتاعه مفهوم. زي مثلا قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ده دليل على تحريم الخمرة وتحريم الميسر. الدليل ده مفهوم إيه السبب فيه ولا مش مفهوم إيه السبب فيه؟ مفهوم، ما فيها من المفاسد، ما فيها من الشرور. طيب: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ده دليل توقيفي ولا ده دليل معقول المعنى ولا دليل تعبدي؟ تعبدي. يعني ايه؟ يعني ربنا ما قالناش ايه العلة اللي فيه، والعلة ما حدش يفهمها، او كان في زمان نزول الدليل ما كانش حد فاهمها، فده اللي بيسمى امر تعبدي. خمس صلوات كتبهن الله عليكم في اليوم والليلة. الدليل ده معقول المعنى ولا تعبدي؟ تعبدي. آه كل خمر مسكر وكل مسكر حرام. ده معقول المعنى ولا تعبدي؟ ده معقول المعنى ولا تعبدي؟ معقول المعنى. كل مسكر يذهب العقل خمر، وكل خمر حرام. فدي اسمها أدلة معقولة المعنى. احنا عندنا أدلة الشرع ان هي تقسم الأدلة الأدلة عقلية ونقلية، ده تقسيم غلط، لأن العقل يوجد منه في النقل. ما تقول دليل عقلي ونقلي، يعني ما كان الدليل النقلي ده ليس فيه ما يعقل، ليس فيه استدلال عقلي. احنا نقول بالعكس، ده معظم أدلة الشرع أدلة عقلية، أدلة معقولة المعنى. عشان كده العلماء كانوا يقولوا الأصل في الأحكام التعليل، يعني أصل الأحكام الشرعية مفهوم إيه سببها، وقليل منها تعبدي، قليل منها اللي تعبدي، زي يكون العصر أربع ركعات، زي يكون الصوم الفرض الواجب في شهر رمضان دون شهر شوال أو رجب. فهو علم الكلام أتضمن المحج عن العقائد بالأدلة غير التوقيفية. يعني مثلا لما جانا استدل على أن الله لم يتخذ ولدا بقوله الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده دليل في العقيدة ولا في العمل؟ في العقيدة. دليل توقيفي ولا دليل معقول المعنى؟ معقول المعنى. فين ايه العلة في ان ربنا، فين العلة في ان ربنا لم يتخذ ولدا؟ طيب ما اجي اقول في نفي الولد كان يأكلان الطعام، ده دليل معقول المعنى ولا دليل توقيفي؟ معقول يا راجل، هو ربنا بين ليه لم يتخذ ولدا، يقول الولد اللي هتخذه ده فيه نقص، كيف يكون ابن الله ناقص؟ كيف يكون عيسى ابن لله وهو يأكل الطعام يحتاج إلى الطعام؟ كيف يكون ابن الله محتاجا إلى شيء وفضلا عن ما يلزم من الطعام؟ كان يأكلان الطعام بمعنى أنه يأتيان بلازم ذلك من البول والغائط، كيف يكون ابن الله يجري عليه أو تجري عليه النجاسات تخرج منه الفضلات؟ ماشي. فده دليل عقائدي، دليل في العقيدة، ودليل توقيفي، ومع ذلك هو إيه؟ هو معقول المعنى. ذلك ده الدليل معقول المعنى. توقيفي. بيقول لك هو أحد، هو لم يلد ولم يولد. طب ليه لم يلد ولم يولد؟ ومش معنى معقول معنى يعني مفهوم، لا، معنى معقول معنى يعني معروفة ايه علته، ذكر دليل، ذكر علة هذا الكلام. ايه علة انه لم يتخذ ولدا؟ مش موجودة في لم يلد ولم يولد، ده مجرد ذكر فقط لانه لم يلد ولم يولد. طيب في كان يأكلان الطعام، في علة واضحة ان كيف يكون ابن الله وهو يأكل الطعام، وهو محتاج للطعام، وهو يأتي بلازم الطعام. أول ما ظهر علم الكلام ظهر بين الفلاسفة، دخل إلى دولة الإسلام، دخل إلى دولة الإسلام على يد مجموعة ممن تأثروا بكلام الفلاسفة، أشهرهم عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة، هو كان في زمن بني العباس. وعمرو بن عبيد هذا كان مناظرا أوتي جدلا، فبسبب الجدل بتاعه استطاع أن ينشر علم الكلام. جاء من بعده بقى تلاميذه العلاف والنظام، فصاروا على طريقته في الكلام في العقيدة بأدلة غير توقيفية، تكلموا في العقيدة بأدلة غير توقيفية بما يراه هو بنظره هو، وسموها أدلة عقلية، إيهاما منهم بأن القرآن نفى العقل، القرآن عارض العقل، سموها أدلة عقلية عشان اللي قدامهم يفهم ان القرآن ملوش دعوة بالعقل. اهم المواضيع اللي تكلم فيها اصحاب علم الكلام الرد على الدهرية القائلين بقدم العالم، الدهرية دولة كانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كانوا يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وكانوا يقولون أن العالم قديم بمعنى أنه لا أول له، ما كانش عدم وبعدين خلق، لا ده هو موجود من الأزل. دول الدهرية. رد عليهم المعتزلة فأثبتوا بطلان مذهبهم عن طريق إثبات أن الله هو الخالق بالأدلة العقلية، الموضوع الثاني الرد على اليهود والنصارى، الرد على اليهود في التثليث يقولون أن الله ثالث ثلاثة، والرد على النصارى الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، نسبوا إلى الله صفات النقص الموجودة في المخلوق. وكذلك ردوا على المجوس القائلين بأن العالم له إلهين، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلام. إثبات الصفات الواجبة لله تعالى بعد الصفات اللي هم استطاعوا إثباتها بالعقل سموها صفات واجبة، زي القدرة والعلم والحياة والقيومية والوحدانية. تكلموا في رؤية الله في الجنة ونفوها، تكلموا في أن كلام الله غير أن كلام الله مخلوق وجعلوا أن كل من قال غير مخلوق فقد أشرك، تكلموا في أفعال العباد هي مخلوقة أم غير مخلوقة، تكلموا في حكم مرتكب الكبيرة معظمهم كفروا، تكلموا في إثبات النبوة وردوا على من نفى النبوة زي البراهمة، تكلموا عن الإمامة العظمى الخلافة ومن يصلح لها، يقول حجج المتكلمين في الدفاع عن المنهج العقلي ايه اللي خلاهم يسلكوا هذا المنهج، لهم حجج منها أن علم الكلام ظهر في زمن تابع التابعين بعد النبي بقرنين، ودون في الكتب واشتهر بلا نكير، مما يدل على استحسان تابع التابعين له، فهو من البدع الحسنة. يقولون ولما لا، فبه الرد على الشبهات وتقوية وتثبيت أقدام الموحدين. قالوا أن الأدلة العقلية لازمة لبيان صحة الحقائق الدينية، ولا بد من البراهين العقلية ليكون التعريف بالحق صحيحا. قالوا أن احنا عشان نثبت الأمور الدينية لازم أن احنا نجيب دليل، والناس دي ما بتعترفش بالدليل، فلازم نجيب لهم دليل بالعقل. احنا بنقول ده من الجهل بالقرآن، القرآن خطب ناس كفار، ما كانش نازل ناس مسلمين، وخاطبهم بما يفهمون في عقولهم، ما جاش قال لهم عشان انا قرآن صدقوني، لا، ده جاب لهم حجج عقلية اقنعهم بها، فده من الجهل بالقرآن. بيقول لك ثلاثة، القرآن ذم التقليد والمقلدين، احث على النظر والاستدلال، ولا يكون ترك التقليد ولا يكون النظر الا باستعمال العقل. فعلا التقليد مذموم، ولا بد من للإنسان أن يستدل ويتعلم كيف يجتهد في استخراج الحكم الشرعي، ده كلام صحيح، لكن كيف تستخرج الحكم الشرعي ده مش مطلقا. أنت عندما تستخرج الحكم الشرعي من كتاب الله ومن السنة، أنت كده ما بتقلدش، أنت كده بتتقيد مش بتقلد، أنت كده ما بتقلدش أبوك وجدك وتقلد أبو بكر وعمر، كده بتتقيد بأبي بكر وعمر والسلف، لأن الله أمرك أن تتقيد بهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. كذلك استدلوا بأن أهل الحديث لم يستدلوا بالعقل عجزوا عن مجاراة أعداء الدين المتكلمين لقلة بضاعتهم من علم الكلام. الكلام ده ليس صحيحا، ومناظرات الأئمة مشهورة مع علماء الكفار من اليهود والنصارى. أن الأمر بمجادلة أعداء الدين جاءت في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، والخطاب لكل الأمة، ولا يتأتى الجدال إلا بدراسة علم الكلام. الكلام ده مش صحيح، الصحابة جادلوا بالتي هي أحسن، والتابعين جادلوا بالتي هي أحسن، ولم يكن قد ظهر علم الكلام. تعلم علم الكلام ودراسته أقل أحواله أنه فرض كفاية ليكون فيها من يقدر على دفع شبهة أعداء الدين. كلام ده مش صحيح، لم يزل أهل الإسلام يدفعون الشبه بدون علم الكلام. ده ملخص الإجابات اللي موجودة. بعد كده أمثلة هتقروا الإجابات اللي هو ذكرها، وهتقروا الأمثلة استفسارات الصحابة، وبقى احنا واقفين عند المقارنة بين أهل الحديث والمتكلمين، فهي مقارنة ملخصة من كتاب درء تعارض العقل والنقل للشيخ الإسلام ابن تيمية. احنا واقفين هنا عشان تبقوا فاكرين، عشان هاجي ناس المرة الجاية وعليكم خير غالبا. يعني احنا واقفين عند المقارنة بين أهل الحديث والمتكلمين، نكتفي بهذا القدر. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.